وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأقام النبي عليه وسلم بمكة ما شاء الله أن يقيم، وهو يدعو إلى الله تعالى يثبت العقيدة في النفوس ويغرسها في الوجدان ويستأصل داء الشرك من القلوب. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ففرضت الفرائض وحدت الحدود وشرعت الأحكام، ثم توفي رسول الله. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به هذا الدين وأتم به النعمة على المسلمين. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين قد اكتمل والشرعة قد تمت، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله سبحانه وتعالى ذكرنا بهذه النعمة، ذكرنا بنعمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نهانا عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. الأرض كانت فاسدة، كان الله عز وجل كما جاء في صحيح مسلم نظر إلى أهل الأرض قبل البعثة فمقتهم. المقت هو أشد البغض والكراهية، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيا هذه الأرض، أحيا نفوس العباد، أعاد الحياة إلى هذا الكون، وأصلح الله به البلاد وأصلح به العباد وقطع به دابر الفساد، وبما جاء به من الهدى والنور والرشاد عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا فإن الواجب على المسلم أن يحرص على هذا الصلاح، هذا الصلاح والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى لما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام حصلت للأمة هداية عامة عظيمة، الأمة كلها اهتدت وبقي الأمر على ذلك. لكن كان بين الحين والآخر يظهر بعض المفسدين على اختلاف الأزمنة والأمكنة، ففي كل مرة يظهر الفساد في الأمة، إما في عقيدتها وإما في عبادتها وإما في أخلاقها وسلوكها. ومن هنا نتذكر دائما قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا الإصلاح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إصلاح للعباد وإصلاح للبلاد، هذا الإصلاح له أسباب. أعظم سبب من أسباب الصلاح، بل هذا هو الأصل، أصل الصلاح هو اتباع شرع الله القويم. من اتبع شرع الله القويم فإنه يصلح في نفسه ويصلح غيره. والفساد إنما يكون باجتناب وترك شرع الله تعالى، ولذلك لابد على المسلم أن يأخذ بهذه الشريعة. وهذا الإصلاح له وسائل، وسائل كثيرة ترجع في مجملها إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بشرعه. هذه الوسائل أيضا كثيرة، من هذه الوسائل التي ينبغي علينا ونحن أهل هذه الملة ينبغي علينا أن نتمسك بها. من هذه الوسائل والأسباب تحكيم شرع الله والتحاكم إليه، فالله سبحانه وتعالى أنزل لنا علينا هذا الشرع، أنزل لنا أحكاما في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نتحاكم إليها. لماذا؟ لأن شرع الله عز وجل وكتاب الله تعالى متضمن للأحكام العادلة التي لا ظلم فيها ولا جور، كلها عدل، لأنها تنزيل من حكيم عليم، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المؤمن يحتكم إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هداية للبشرية كلها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أنزل هذا القرآن ليكون نبراسا للأمة ودستورا ترجع إليه ومنهج حياة تستقي منه نظمها ومناهجها لتكون على الطريقة المستقيمة. فالواجب على المسلم إذا اختلف مع أخيه المسلم، هذا في حق الأفراد وكذلك في حق الأسر والمجتمعات والدول، إذا وقع نزاع وخلاف بين المسلمين فلا بد أن يرجعوا، إن كانوا مؤمنين حقا لابد أن يرجعوا وأن يردوا هذا النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله، حينئذ سيحكم الله بينهم بالعدل، لأن كتاب الله تعالى متضمن للعدل كله وكذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله عز وجل في غير ما آية، خاصة عند الاختلاف والتنازع، عند الاجتماع لا مشكلة، لكن إذا اختلفنا، إذا اختلفت مع أخيك المسلم، من الذي يفصل بينكما في هذا الخلاف؟ الله عز وجل، كتاب الله هو الذي يفصل. يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، في أي شيء من الأمور الدينية ومن الأمور الدنيوية، لأنها نكرة تشمل كل الأشياء سواء كانت دينية أو دنيوية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إن كنتم مؤمنين فعلا فردوا هذا النزاع وهذا الاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمرنا أن نرد هذا التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله، لم يأمرنا، لم يقل فردوه إلى عقولكم، لم يقل فردوه إلى أهوائكم ورغباتكم، لم يقل إلى عاداتكم وأعرافكم، كلا، بل قال فردوه إلى الله والرسول. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وغيرها من النصوص في القرآن الكريم التي تدل على وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التنازع. نحكم شريعة الله فيما بيننا، في بيتك، مع زوجتك، مع أولادك. لا تحكم زوجتك بعقلك وهواك ورجولتك، لا، تعامل مع امرأتك على وفق ما يرضي الله عز وجل. المرأة أيضا إذا تعاملت مع زوجها لا تتعامل بمزاجها أو بعاداتها وأخلاق وما نشأت عليه، لا، تتعامل مع زوجها على مقتضى الشرع. كذلك الأبناء مع آبائهم، كذلك الآباء مع أبنائهم، لأننا في المجتمع عندنا خلط في هذا الأمر. بعض الناس يتعامل مع امرأته بمقتضى الرجولة وبمقتضى ما هو شائع في المجتمع فقط، فهذا يظلم ويخطئ في تصرفه ولا يحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. فلابد أن نبدأ بهذا التحكيم في بيوتنا أولا، مع أنفسنا وفي بيوتنا وأقاربنا وأهلينا، ثم مع جيراننا، مع إخواننا في المسجد. بهذه الطريقة نصلح في الأرض ولا نفسد فيها، ونحقق قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كذلك من هذه الوسائل والأسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو خلق عظيم من أخلاق هذه الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة هي أفضل أمة عرفتها البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. أفضل أمة هي هذه الأمة. كنتم خير أمة، لأن كان هنا مسلوبة الزمن، ليس المقصود أنكم كنتم ثم بعد ذلك صرتم أسوأ أمة، لا، ليس هذا المقصود. كان قد تكون مسلوبة الزمان، كما في قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما. هل معنى ذلك أنه كان في عزيزا حكيما والآن زالت عنه العزة والحكمة؟ لا. فقوله كنتم يعني أنتم خير أمة، بشرط أن يتحقق فيكم هذا الوصف: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا اجتمعت فيكم هذه الخصال فأنتم خير أمة أخرجت للناس. المشكل عندما نعطل هذه الشعيرة، عندما يعطل المسلمون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويطوى بساطها ويجهل علمها، حينئذ لا نكون خير أمة أخرجت للناس. إذا أردنا هذه الخيرية التي تنفعنا في الدنيا وتنفعنا عند الله يوم القيامة، فلنتمسك بإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة التي هي شعار هذا الدين، من شعار الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي صمام أمان للأمة. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقن الدماء، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصان الأعراض، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحفظ الأموال ويعيش الناس في خير. يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولينصرن الله من ينصره، من هؤلاء الذين ينصرهم الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هؤلاء هم الذين ينصرهم الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا تجتمع القلوب وتتآلف النفوس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يجمع بين قلوب المؤمنين. المؤمن يأمر أخاه المؤمن طبعا بالضوابط الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فوضى، ليس فوضى، له ضوابط شرعية. إذا التزم بها المسلم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تجتمع قلوب المؤمنين، تتآلف نفوسهم، يقوى تقوى محبتهم فيما بينهم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتضربن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. يعني إما أن نفعل هذا، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونمنع السفيه من سفاهته ونلزمه بالحق، وإما أن يضرب الله قلوب المسلمين بعضها ببعض ثم يلعنهم كما لعن أهل الكتاب وهم اليهود الذين لعنوا على لسان أنبياء الله ورسله، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من أجل هذا لعن الله اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم، لأنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر. فالمؤمن يحب أخاه المؤمن، إذا رآه على منكر يغير هذا المنكر، يذهب إلى أخيه المؤمن ويذكره بالله ويخوفه من عذاب الآخرة، يبين له سوء عاقبته إن بقي على هذا المنكر. هذا هو دورك، تناصح أخاك المؤمن قبل أو لم يقبل، المهم أن تبلغ له حكم الله عز وجل، حينئذ تكون قد أديت هذه الشعيرة. أخوك المؤمن إذا كان عنده إيمان في قلبه سيفرح، سيفرح بهذه النصيحة، سيفرح بتوجيهك وإرشادك إن كان مؤمنا فعلا، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم، إذا أنكرت عليه المنكر يتجبر، هذا إثمه أعظم والعياذ بالله. المؤمن يحب من أخيه المؤمن أن يأمره بالمعروف، لأن المؤمن هو مرآة المؤمن، المؤمن يريد أن يرى عيبه عند أخيه، يعني أخوه هو الذي يبصره بعيبه لا يفضحه. الفضيحة شيء آخر، نتكلم عن التبصير، أن يبصر المؤمن أخاه المؤمن بعيوبه، لأنه لا يرضى أن يرى أخاه المؤمن وقد اجتمعت فيه تلك العيوب، يريده أن يكون مؤمنا حقا كما أمر الله عز وجل. ولذلك تجد المؤمن يحرص على أن يكون إخوانه المؤمنين دائما على ما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والعبادة والعقيدة السليمة. فهذه الشعيرة لابد أن تقام في الأمة، لأننا إذا أقمنا هذه الشعيرة نكون بذلك قد أصلحنا في الأرض. كذلك من وسائل وأسباب الإصلاح وعدم الإفساد في الأرض العناية بالتعليم والتربية، وأن يكون هذا التعليم وهذه التربية في إطار الشرع. فالأمة اليوم بحاجة إلى مناهج مؤصلة تأصيلا صحيحا، بحاجة إلى مناهج مبنية على قواعد الشرع، حتى تكون هذه المناهج التربوية أو هذه المناهج التعليمية تكون نافعة ومثمرة ومؤثرة، لأن شبابنا بحاجة، من الأطفال إلى الشباب كلهم بحاجة إلى حصانة فكرية تدفع عنهم الدعايات المضللة، خصوصا في هذا الزمان مع انتشار وسائل الإعلام. فأبناؤنا وهذه الأجيال الآتية بحاجة إلى حصانة ومناعة فكرية، وهذا إنما يكون عن طريق المناهج التعليمية والتربوية المؤصلة والتي تكون على وفق الشرع. لابد أن نغرس في هؤلاء الأبناء، أن نغرس فيهم العقيدة السليمة، نغرسها في قلوبهم، ثم بعد ذلك نتوجه عن طريق هذه العقيدة إلى تربيتهم على كل خلق عظيم، وأن نجعلهم دائما مرتبطين بشرع الله عز وجل، وأن نربط حاضرنا بماضينا حتى لا يقع الانفصام بين الحاضر والماضي. فحينئذ لا نخشى على أبنائنا. أما إذا كانوا كنا نترك أبنائنا هكذا دون أن نلقنهم العقيدة السليمة، فإنهم سيكونون حينئذ عرضة لتلك الدعايات المضللة. قد ينحرف بعض أبناء المسلمين تنصر لأنه لا يعرف الإسلام، لا لأنه اقتنع بالنصرانية، لا، لأنه لا يعرف الإسلام، لأنه جاهل بالإسلام، لأن المناهج قصرت في هذا الباب، والأولياء قصروا في هذا الباب. إذا كان ولدك لا يعرف العقيدة الإسلامية فلا شك أنه من هذا الجانب لا يملك هذه الحصانة الفكرية التي يدافع بها عن هذا الدين، وحينئذ تستغله بعض الأطراف، إما أن يتنصر، وإما أن يصير ملحدا، وإما أن يتبع اللادينية. ولذلك يجب على المسلم وعلى القائمين على هذا الأمر أن يغرسوا في هذه المناهج، أن يغرسوا وأن يعتنوا بمسألة العقيدة التي هي مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العقيدة التوحيد، وبيان ما يضادها من أنواع الشرك. هذا كله ينبغي أن يكون مغروسا في قلوب أبنائنا. نحن بحاجة إلى تعليم وإلى تربية من هذا الشكل ومن هذا النوع، حتى نحمي مجتمعنا من الأفكار الدخيلة، لأن العقائد كما يقول العلماء العقائد حامية الأفكار. الفكر، الإنسان عنده فكر، كل من عنده عقل فله فكر. هذا الفكر، ما الذي يحمي الفكر من الانحراف؟ العقيدة. إذا كانت العقيدة منحرفة فالفكر منحرف، إذا كانت العقيدة سليمة فالفكر سليم. فينبغي علينا عباد الله أن نأخذ بهذه الأسباب، بهذه الوسائل التي جعلها الله عز وجل أسبابا لصلاح الأرض وصلاح العباد والبلاد، هي أسباب لصلاح العباد والبلاد ولصلاح المجتمعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أسباب الإصلاح في الأرض أن يكون إعلام المسلمين إعلاما واقعيا نافعا. لا نريد أن يكون إعلامنا إعلاما سخيفا تافها، لا يتعرض إلى المسائل التافهة، لا. إعلام المسلمين الأمة الإسلامية كلها لابد أن يكون إعلامها إعلاما نافعا، يوجه ويرشد أفراد الأمة إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. لابد أن يكون إعلامنا، أن يحمل هذا الإعلام على عاتقه هموم الأمة ومشاكلها، وأن يعتني أيضا بما يقع فيها من انحرافات، أن يخاطب شباب الأمة وفتياتها بخطاب يؤصل القيم والمبادئ والفضيلة، ويحارب الدعايات المضللة، ويحارب القنوات المنحرفة. هذا ما يجب أن يكون عليه إعلامنا، إعلام يوجه يرشد ويعلم، يعرض القضايا المهمة، يطرحها للنقاش والتحليل. هكذا ينبغي أن يكون إعلام المسلمين. أما إذا كان الإعلام لا يعتني إلا بالأمور التي هي تافهة في الواقع، أو لا يعتني إلا بعرض مسائل هي لا تقبل النقاش، مسائل قطعية لا خلاف فيها بين الأمة، تعرض للنقاش، فحينئذ نقول بأن هذا لا فائدة منه. نحن لا نريد هذا، نريد إعلاما يعلم أبناءنا، يرسخ فيهم الأخلاق الفاضلة، يرسخ فيهم القيم والمبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نريده، حتى يكون نافعا وهادفا. ويتبع هذا أيضا ما ينشر، سواء كان ينشر في الجرائد أو في الكتب أو في المجلات أو ينشر عبر مواقع التواصل وغيرها. بعض الناس يكتب في هذا، وهذه الكتابة التي تنشر ويقرأها عامة المسلمين، لا ينبغي لمسلم أن ينشر شيئا منها حتى يقف مع نفسه. إذا كتبت أي شيء وكنت أهلا للكتابة فلابد أن تقف مع كتابتك. إذا أردت أن تنشر كلاما، هل هذا الكلام يخدم الأمة؟ اسأل نفسك أولا، هل هذا الكلام يخدم الأمة؟ هل يخدم الدين؟ هل هذا الكلام يزيد من تماسك الأمة وتعاونها على الخير، أم أنه سيفتح عليها بابا عظيما من أبواب الشر والخلاف والنزاع؟ اسأل نفسك هذا السؤال. إذا كان هذا الكلام نافع، لأن المؤمن لا يقول إلا خيرا ولا يكتب إلا خيرا، إذا كان فيه خير للأمة، خير لهذا الدين، فاكتب وانشر كتاباتك. أما إذا كان هذا الكلام فيه مضرة بالأمة، يفرق الأمة ويثير العداوة والبغضاء بينها ويثير الفتنة بين أفراد الأمة، فهذا الكلام لا يجوز نشره، وعليك وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. لا تظن بأنك عندما تكتب في هذه مواقع التواصل تلقي بعض الكلمات أن الأمر هين، لا أحد يراك، أنت مخبي في البيت وتكتب لا يراك أحد. إن الله مطلع عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا سننت للمسلمين سنة سيئة فعليك وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره من وزرك شيء إلى قيام الساعة. فاحذروا عباد الله، بعض الناس يكتب ولا يدري ما يكتب، يكتب ولا يدري نتائج هذه الكتابة إلى ما سيؤول إليه الأمر، يظن بأن الأمر هكذا يكتب فقط. لابد أن نربي أنفسنا على أن نتحمل، أن يتحمل كل واحد منا مسؤوليته. عندك مسؤولية في الكتابة، كتبت شيء، تتحمل مسؤولية ما تكتب أمام الناس وأمام الله يوم القيامة. بعض الناس يكتب ويحاول أن يثير الفتنة بين المسلمين بأسماء مستعارة، هذا سيسأل وسيوقف بين يدي الله يوم القيامة. وقد أثروا في بعض الناس مع الأسف، تأثروا بهذا، وبعض الناس انحرفوا بسبب هذه الكتابات المغرضة. نحن أمة مؤمنة، والمؤمن يستحضر دائما قرب الله منه، يستحضر اطلاع الله عليه، فالله عز وجل يراك ما يرى، ما تكتب يرى، ما تتكلم به، وكل هذا محفوظ تكتبه الملائكة وتحاسب عليه يوم القيامة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على أن لا يكتب وأن لا يتكلم إلا بما فيه خير للأمة وخير لهذا الدين. فالمؤمن لا يتكلم بلسانه إلا خيرا، لا يقول بلسانه إلا خيرا، ولا يكتب بقلمه إلا خيرا، ولا يحب للمؤمنين إلا ما يحبه لنفسه. فهو يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. هو يسعى في إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم. ولذلك فهذا الصراع الفكري لابد أن يقف عند حده. الصراع الفكري موجود، لكن أن يتعدى هذا الصراع إلى أمور هي من ثوابت ومبادئ ديننا، فهنا لا نقبل هذا الصراع، هذا حدوده. بعض الناس يريد أن يناقش في كل شيء، حتى في الأمور التي لا نزاع فيها والأمة كلها مجتمعة عليها، يأتي هو ليثير الخلاف بدلا من أن يتكلم في الأمور التي فيها مصلحة للأمة. لا، الأمور التي فيها مصلحة للأمة لا يتكلم فيها، الانحرافات الموجودة في الأمة لا يتكلم ولا يعالجها، لكن يأتي إلى الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يأتي ليطعن في أحكام القرآن، هذا لا يقبل. نعم، أن نعرض المسائل الخلافية للنقاش، وأن نرجح وأن نبين ما ينفع الأمة وما يصلح للأمة، وأن نعالج مشاكلها، هذا نعم يطرح للنقاش الإعلامي، لا بأس بذلك. أما أن تأتي لطرح أحكام الله عز وجل، مسائل العقيدة المجمع عليها تطرح للنقاش، ما الفائدة من هذا النقاش؟ لا فائدة منه إلا إثارة الفتنة والفرقة بين المسلمين، لأنه بعض الناس ضعاف في العلم وربما ضعاف النفوس، قد يتأثرون بهذا النقاش. ولذلك فالصراع الفكري له حدود يقف عندها، والواجب على المسلم أن لا يتكلم إلا فيما فيه خير لنفسه ولأمته ولدينه، لأننا سنسأل يوم القيامة، لأن الله عز وجل قد أصلح لنا البلاد وأعطانا ما يصلح، ما به نتمكن من إصلاح أنفسنا وإصلاح بلادنا، وهو شريعته. وهذه الشريعة كما صلح بها حال الرعيل الأول، يصلح بها الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. آخر الأمة لن يصلح إلا بالشرع وبالنظام الذي صلح به أول الأمة، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مهما أحدثت الأمة من آراء، من أفكار، مهما أنتجت من مذاهب واتجاهات ونظم، فإن الأمة لن تصلح بها أبدا، لا تصلح هذه الأمة إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشريعة الله عز وجل لا تقف عائقا أمام الناس لتحصيل العلم الدنيوي، كلا، الشرع لا يمنعك من التطور ومن الرقي، لا يمنعك من هذا، بل يحثك عليه، بخلاف الشرائع الأخرى كما هو معروف عند النصارى. في شريعتنا الباب مفتوح، في الأمور الدنيوية كلها مباحة، لكن تكون دائما في إطار الشرع. فلينبغي على المسلم وعلى المسلمين جميعا أن يأخذوا بهذه الوسائل وبهذه الأسباب، محققين بذلك قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ذكر صفات المؤمنين ومدحهم وأثنى عليهم بتلك الأوصاف، وهذا إشارة إلى هؤلاء الذين يتكلمون ويكتبون وينشرون ويثيرون الفتنة بين المسلمين. نحن في وقت بحاجة إلى أن نتفق، إلى أن يرجع المسلم إلى أخيه المسلم، حتى إذا كان بينهما نزاع فليرجعوا إلى ما أمر الله به: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو المؤمن. المؤمن يستغفر ويترحم على إخوانه المؤمنين الذين سبقوه بالإيمان، يترحم عليهم، يستغفر لهم، يكف عن مساوئهم إن كانت عندهم مساوئ، لا ينقب عن أخطائهم، وهو مع ذلك ليس في قلبه حقد ولا غل على أحد منهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو المؤمن، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، يسعى في الخير وفي إيصال الخير إلى الناس ودفع الشر عنهم، يسعى في إصلاح العباد والبلاد، وهذا ما نحن بحاجة إليه، يحمل هم هذه الأمة على عاتقه. فالمؤمن لا يقول إلا خيرا ولا يكتب إلا خيرا، وهكذا ينبغي أن نكون عباد الله، ينبغي أن نكون هكذا، أن نستجيب لله عز وجل، أن نستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى الإصلاح في هذه الأرض وحذرنا من الإفساد فيها. فاحذروا الفساد في الأرض، لأنه من أعظم الجرائم أن يفسد الإنسان في الأرض، لأن الله عز وجل خلق هذا الكون وأصلحه بالأنبياء والرسل، أصلحه بشرائعه، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على أرض الله عز وجل ولا على عباد الله فيفسدها. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.